بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع كتاب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، سميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط. هذا النوع الثاني من القسمة، وقسمة الإجبار، أي يجبر الشريك إذا لم يوافق ولم يرضى على أن تتم القسمة. وذكر العلماء شرطين: أنه لا ضرر في القسمة، وفي الوقت نفسه أيضا أنه ليس فيها رد عوض، يعني تعويض من داخلها، لأن أحيانا القسمة يكون هناك يصعب قسمتها كما مر معنا تامة إلا بأن يكون هناك رد عوض. فإذا لا ضرر على صاحبها أو الشريك من قضية القسمة، هذا ولذلك تسمى قسمة الإجبار. نعم. وتتأتى في كل مكير وموزون، وفي دار كبيرة وأرض واسعة، ويدخل الشجر تبعا للأرض كالأخذ بالشفعة. هذا أمثلة فقط، مع أنه لما نقول، هو يقول مؤلف أرض واسعة، الأرض الواسعة أحيانا يكون فيه ضرر كما قلنا لاختلاف الشوارع مثلا، يعني قد يكون مثلا تكون على شارعين متظاهرين، نعم، وتختلف الشوارع، لأنه إذا قسمها قد يصعب قسمتها تماما. ففي هذه الحالة المهم أن نلتزم الضابط، لأن فعلا المكيل والموزون يكال هذا وينتهي الأمر فلا حرج. وهذا مجرد أمثلة ذكرها المؤلف، وقال أنها في هذه الحالة لا تضر أحد الشركاء، نعم، ولا تحتاج إلى تعويض. والرفض هنا تحكم، الرفض هنا تحكم. قد يقول قائل في نوع آخر، قد تكون تحقيق أرض واسعة وقد يكون دار كبيرة، لكن كونه شريك مثلا لأحد كبار التجار، فشراكته لهذا التاجر الكبير هناك شراكة فيها منفعة، والقسمة ستختلف في هذه الحالة. على كل حال، هذا نقول متى ما ثبت الضرر، نعم، سواء في العين أو المنفعة، فإنه يراعى عند القسمة، والله أعلم. نعم. وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الأحكام والأسباب كسائر العقود، فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريك، ولا وجبت فيها الشفعة، ولما لزمت بالقرعة، بل إفراز للنصيبين وتمييز للحقين، فيصح قسم لحم هدي وأضحية مع أنه لا يصح بيع شيء منها. هذا حقيقة تعليل جميل جدا من المؤلف رحمه الله. نعم، بيّن أنه ليس بيعا، فبيّن أسباب أنه لا، البيع لا بد من رضا الشريك، وأيضا قضية الشفعة من حقه، وكذلك لزمة القرعة إلى آخره. وبين، وهو من أقوى الأدلة، أن قسمة لحم الهدي والأضحية لا يصح البيع فيه، ومع ذلك يكون فيه القسمة، والله أعلم. هذه مسائل أن يكون فيها الإقناع والدليل العقلي أحيانا، وقد يكون الدليل الشرعي في هذه المسائل. نعم. فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، ويشترط لذلك ثبوت ملك الشركاء، وثبوت أن لا ضرر فيها، وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم. فإذا اجتمعت أجبر الممتنع، لأن طالبها يطلب إزالة ضرر الشركة عنه وعن شريكه، وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر بأحد فوجبت إجابته، ويقسم عن غير مكلف وليه فإن امتنع أجبر، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه لأنها حق عليه فجاز الحكم به كسائر الحقوق. طبعا هذا آخر كلمة قالها عن الغائب كما مر معنا سابقا، إذا لم يكن إحضاره، إذا لم يمكن إحضاره، أما إذا أمكن إحضاره فلا يقسم بغيابه، قد يكون له رأي، قد يكون له وجهة نظر في المقسوم. لكن قضية القسمة أيها الأحبة أحيانا تبدأ الشركات عادية وليس فيها إشكال، لكن مع تقدم الزمن وأحيانا كبر الشريكين، أحيانا هذه كحالة فقط تقريبية ليست حاصرة، تنشأ حاجة للقسمة. أحيانا يتخوف الشركاء أو بعض الشركاء من اختلاف الأولاد فيما بعد، فيرون القسمة وهم أحياء حتى الآخر. أنا أعرف أشقاء أشرت إليهم في الأسبوع الماضي، وتوقيعهم توقيع أحدهما باسمي واسم أخيها، التوقيع الخاص له من قوة الشراكة بينهم، كبر في السن تجاوز بلغ فوق 80، فقرر القسمة. لماذا قرر القسمة؟ لأنهم خافوا أن يختلف الأولاد فيما بعد، قالوا كون كل واحد يأخذ نصيبه. نعم، ثم بعد أن اقتسم وقلت لكم أن لم تستمر القسمة كما سمعت قرابة ساعة وهي بالمليارات، أيضا أحدهما رأى من المصلحة أن يخرج من كل ماله، فأوقف ما أوقف وهو الثلث، والباقي قسمه على أولاده بنين وبنات وأنتهى الأمر، فأصبح كذلك. وهذا من سبق لهذا العمل حسب المعروف هو الشيخ سليمان الراجحي، لكن الموضوع اللي أذكره يختلف لأن سليمان الراجحي يختلف وضعه في الشركة. هؤلاء أخوان من قديم شركاء منذ قرابة 50 أو 60 سنة وهم، وليس بينهم أي خلاف ولا أي مشكلة لا، لكن اقتسم حتى ما يقع مشكلة، مع أنه لم يقع مشكلة بين أولاده إطلاقا لكن احتياطا، وهذا معروف. فإذا القسمة لها دواعي، وأكرر ما قلته في الدرس الماضي، من دخل شريكا مع أحد فعليه أن يحسن كما يحسن الدخول يحسن الخروج، أنه مستقبلا حتى لا تقع، غالب ما تقع الشركة تكون فيها أخوة وصفاء، وقد تنقلب أحيانا العداوة وخصومة، وهذه مشكلة يعني. فكونهم كما أحسن الدخول أن يحسن الخروج في كيف يعني يسمونه حل الشركة، وهذا موجود حتى في نظام الشركات، ولهذا ما تحتاج إلى قاضي ولا كما عندنا هنا. لا أبدا، كلفهم لجنة كما سيأتي، يعني هم يختارون من يقسم، اختار من يقسم في ساعة أنهى كل شيء مع بعض الأشخاص معه كمحاسب وغيره، وكل واحد يمثل أولاده أحد أولاده وانتهوا بسهولة. حتى الأولاد مع أنهم الذين قسموا هم الأولاد ليسوا الكبار، لم يتشاح إطلاقا، مما دليل على صفاء النفوس وسلامة النفوس، والله أعلم. نعم، ويصح أن يتقاسم بأنفسه. هذا الآن بدأ، من هو الذي يقسم؟ من هو الذي يقسم؟ نعم، ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما، لأن الحق لا يعدوهما، أو يسأل الحاكم نصبه لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة، فإذا سألاه وجبت إجابتهما لقطع النزاع. هذا الآن من هو الذي يقسم؟ في 3 حالات ذكر، إما هما يقسمان، وهذه أعرف إذا حالات وقعت، يقول لأهل الأخوة أيضا أخوان شريكان في الرياض، هذا أما الآخرين فليس في الرياض أبدا، اجتمع وطلب من حصر من ملكهما، وبدأ يقول هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لا يبقى بيننا من أجل يكون خاص كاستراحة أو غيرها ونحن، فما هي يقول للحظات أو وقت قصير جدا، فانتهت القسمة بدون أي إشكال. أو أحيانا يفوضان من يقسم بينهما كالذي سبق سابق، فوض شخص يقسم بينهما مع حضور الولدين من كل واحد أحد أبنائه اختاره ومع محاسب وانتهى. وأحيانا وهذا كثير مع كل الأسف، لكن يقع يلجئان إلى القاضي، يعني القاضي هو الذي يتولى القسمة ويجب أن يجيب، لأن هذا عمل القاضي وفض النزاع، فإذا هذا من عمل القاضي أن يجيبهما إذا أو جاب طلب أحدهما خاصة فيما يتعلق في الإجبار. نعم، ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ليقبل قوله في القسمة. طبيعي، لأن هذا مهم، هذا من أهم الشروط، لا بد أن يكون مؤهلا، بل كما قلنا أيضا سابقا يأتي الآن أن هذا متخصص. نعم. ومعرفته بالقسمة ليحصل منه المقصود، ويكفي واحد إن لم يكن في القسمة تقويم لأنه كالحاكم. يعني انظر دقة الفقهاء، إذا كان فيها تقويم ما يكفي واحد، لا بد أن يكون أكثر من واحد، اثنين وثلاثة، وأفضل دائما ما يكون في حالات التقويم أن يكون ثلاثة حتى يكون فيه ترجيح، لأنه إذا كان اثنان واختلف كيف يرجح بينهما، لكن إذا كان ثلاثة واتفق اثنان على قيمة وآخر قيمة، إن لم يتفق في قاعدة معروفة أنها تجمع أقوال الثلاثة ثم تقسم على ثلاثة. نعم، هذا مثلا يقول بألف، وهذا يقول بألفين، وهذا يقول بثلاثة آلاف مثلا، إذا قسمت في النهاية وجدت أن كل أن الألفين هي الوسط، ليست ألف ولا ثلاثة آلاف، وهكذا. على كل حال لها طرق، ليس هذا نحن ما نقرر هنا المسألة، ولكن لاحظت والله أعلم يعني من ما كثير من الأموال التي يسهل قسمتها أنها تكون من الحلال، أن يكون أصحابك كسبوها من الحلال، ولذلك تجد أن قسمتهم لا تتعدى كما قلت لكم ساعات أحيانا، بينما اللي يدخلها المال المشتبه فضلا عن المحرم تجد آثارها، وفي حياتهما أو في شراكتهما، وأثناء القسمة تقع المشاحة وتقع، وفي الوقت نفسه أيضا قد بعد ذلك قد يكون انفر من المشكلة ويقعان في مشكلة أكبر. فالحلال والحرام له تأثير في النفوس وفي السعادة وفي الهناء وفي القسمة، والله أعلم. نعم، لكن هذا ما أشار إلى المؤلف أنه يكون متخصص، يعني لا يكون جاهل بالحساب. والآن أصبح هناك تعرفون محاسبين، يعني لديهم شهادات، يعني مصرح لهم المحاسب فلان، وقال وكل شركة الآن عندها محاسب. نعم، أو ليس فقط محاسب للفرد، لا لا، مكتب محاسبة، مكتب محاسبة، وهذا هو أفضل شيء الآن، لأن وجود مكتب محاسبة يدون كل شيء ويحصيه، فهذا مهم لأنه لديه خبرة في القسمة وكيف تكون في الأسعار وغيرها، والله أعلم. وأجرته بينهما على قدر أملاكهما نص عليه ولو شرط خلافه. نعم، هذه يعني لو شرط هو قال لا أنا أريد من هذا 40% وهذا 50%، مع أنها مشاركة 60% النصف، الصحيح على قدر أملاكهما، إلا إذا كان القاضي، وكان القاضي أيضا له عطاء من بيت المال، أو حتى لو كان محاسبا، أحيانا قد الدولة تحيل لمحاسب أحيانا ليتولى القسمة، وليس القاضي، بل القاضي أحيانا يحيل إلى محاسب، فإن كان يعطى من بيت المال فلا يأخذ شيء، أما إذا لم يعطى فهو على قدر النسبة. لكن لو أنه قال أنا أريد من فلان لأنه تاجر كبير 60%، وهذا أريد منه نعم 40%، ما يجوز، لأنه في هذه الحالة بالذات يجب التساوي لأنه دقيق. بعد ذلك إذا أراد أن يتنازل بعد أن ينتهي الأمر واستحق على هذا 2000 وعلى هذا 2000، لو قال تنازلت عنك يا فلان أو تنازل من حق هذا، لكن بعد أن تنتهي، أما القبل حتى لا تدخل التهمة، حتى المسألة هنا مسألة عدل، فالمؤلف هنا فيه دقة في هذه المسألة لأن مسألة عدل، فلو قال هذا 40 وهذا 60 ربما دخلها الحيف ودخلها الميلان، والدنيا الله يكفينا وإياكم شرها، الدنيا تميل بالقلوب وتؤثر في النفوس، ولهذا كانت الدقة في تحديد مثل هذه المسائل من المؤلف رحمه الله وغير من الفقهاء. نعم. وإن تقاسما بالقرعة، الآن بدأ موضوع وهو موضوع القرعة. نعم، هذه كل عناوين جانبية. نعم. وإن تقاسما بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، لأن القاسم كحاكم وقرعته حكم نص عليه. نعم، في هذا في اختيار القرعة هي الأخوة سبقا مررنا عليها، لكن تكررت اليوم معنا وستتكرر. قرعة الحقيقة فيها عدل عجيب جدا، وفيها رضا الطرفين، بشرط أن تكون كما قلت مرارا القرعة على وجهها الصحيح، لأن القرعة أحيانا تكون على وجهها الصحيح، وأحيانا قد بعض الناس اسمحوا لي يعني يكون عنده خداع، فقد يقول لإنسان سمينه أنا سأرمي القلم، إن وقف فهو لك، وإن كان على جنب فهو لي، ما يمكن أقف القلم على واقف، هذا إلا حالة شبه استحالة. فبعض الناس أقصد في حالات حتى قضية رمي ذاك أو نوع القرعة أو غيرها، القرعة لها أنواع طبعا ليست كلها في الرمي، أحيانا تكون أوراق مخلوطة. نعم، فلا بد أن تكون أيضا القرعة فيها عدل، وأن لا يكون فيها حيف، وأيضا تراعى أن تتم القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون يقرأ بين زوجاته، ووردت في القرآن القرعة في موضعين، من يذكر الموضعين؟ وردت القرعة في القرآن في موضعين، ثم طيب هذه في قصة يونس. طيب نعم، وفي قصة مريم عليه السلام. نعم، فإذا القرعة موجودة في القرآن وموجودة في السنة، وهي فعلا الذي يعرف. وسبحان الله فيها ميزة، لأن القاسم الشخص مهما كان قد لا يسلم أحيانا من اتهام، قد لا يسلم. وحقيقة يعني أنا أعطيكم تجربة، بعض الأخوة شكالي هذا يقول أدخل للصلح بين أثرين تجار طبعا، فأدخل في الصلح بينهم وفي القسمة وفي شيء، يقول لي نالني من الأذى، يقول شيء عجيب جدا. قلت مثال، قالت يبدأ الاتهامات حتى من أقرب الناس إليهم، أنه أكيد أنه أخذ أموال، أكيد أنه ما قسم إلا بكذا، وهو يقسم بالله أنه ما أخذ ريالا واحدا، بل يقول حتى أن مكان القسم اقتضى أن ننتقل لأكثر من منطقة، ومن حقه طبعا أن تكون التذاكر والإقامة على أذى. يقول لا أخذ حتى هذا، أرفض. يقول ومعي شخص آخر، يقول نرفض إطلاقا، نقطع التذكرة على حسابنا ونسكب الفنادق على حسابنا. نعم، كله حرصا على أن نكون في موقع العدل، ومع ذلك يقولون ما سلمنا. فقلت لهم أنتم إذا لماذا قسمتم؟ قال والله نريد الأجر. قال الله أكرمكم بزود أجر. نعم، صحيح أن الإنسان ما يتمنى، هذه زيادة أجر كون نالكم شيء من الأذى، لكن لما تجي القرعة ما في مجال أحد يتهم. نعم، ولو فيما فيه رداءة وضرر إذا تراضيا عليها وخرجت القرعة، إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق، فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار. نعم، ما دام تراضيا انتهى الأمر. لو قال والله هذه مشوطرة، هذه الأرض مشوطرة، وهذه الأرض عدال، هذه على شارع 30 وهذه على شارع 40 مثلا، إيش رأيك نضع قسمة بعد أن قسماهم، هذا لي ولا هذا لك؟ تراضيا بالقرعة فلا حرج، حتى ولو كان فعلا فيها أحيانا نوع من التفاضل، والله أعلم. نعم، وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق بأبدانهما كالبيع. هذا أيضا من أنواع القسمة، ما دام بالتراضي ليس لهم خصم، هم أصحاب المال. وطبعا لاحظوا، يمكن عبارة تلاحظون أن المؤلف ركز على أنهم اثنين، هم قد يكونوا ترى الشركة ثلاثة، وقد يكونوا أربعة، وقد يكونوا عشرة، لكنه تكلم عن الحكم الغالب، الغالب أن الشركات تكون بين اثنين، ولا أحيانا تكون ثلاثة أو أربعة ويرغبون القسمة. فنقول طيب لا يختلف ما قاله المؤلف في الاثنين، هو ينطبق على الثلاثة وعلى الأربعة إذا كانوا شركة أو أقل أو أكثر، فاختصر على الاثنين بدل ما يكرر العبارة. نعم، أو يقول الرضي الشركاء، لا يلزم، والمسألة سهلة، قد تجدها في بعض كتب الفقه يجعلونها بالجمع. نعم، ومعروف أن الاثنين ينطبق عليه الجمع، الصحيح أن الجمع لا، بعض العلماء يقول يبدأ بثلاثة، والصحيح أنه يبدأ باثنين فما فوق، يجوز. نعم، يعني تقول مثل واحد يقول عن والده ووالدته رحمهم الله، ما يمكن تقول رحمهم الله بالتثنية، ممكن تقول رحمهم الله، فلا حرج، هذا من حيث الأصح، وليس أن الجمع يبدأ من ثلاثة. نعم، وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ وإمساك ويأخذ الأرش، خير بين فسخ وإمساك ويأخذ الأرش كالمشتري لوجود النقص. هذا الآن بدأ بنقض القسمة. طيب هل يمكن تنقض القسمة؟ نعم يمكن تنقض القسمة، فبدأ يبين متى تنقض القسمة إذا تم. والأرش مر معنا أنه بين قيمة المعيب صحيحا وسليما ومعيبا، يعني الآن بدأوا الآن في المرور يرجعون إلى أمر ما كان موجود في السابق. أنا قلت مثال، أعطي مثال، لو واحد صدمت سيارته، السيارة تحتاج إصلاح، فيها ثلاثة حقوق، وما كانت في السابق كذا، الآن اللي حسب علمي أصبحت يثبت حقان. نعم، ما هي ثلاثة الحقوق؟ إصلاح الحادث سيارة، والفرق بين قيمة السيارة عند قبل الحادث وبعد، هذا يسمى الأرش. يعني تصور واحد مثلا سيارته وفتحها من المعرض قيمتها مثلا 50,000، ولما أصلحها بنفس القطع وكانت جديدة ما يكون تكون 50,000، قد تنقص 5,000 10,000 على حسب نوع السيارات، وقد تكون بعض السيارات غالية جدا، هذا يسمى الأرش. الفرق بين القيمة قبل وبعد، أي حتى بعد الإصلاح. نعم. الثالثة أن يعطي أيضا سيارة حتى، طيب يقول أنت الآن صار تصلح سيارتك، لكن السيارة الآن تعطل حتى تصلح يومين ثلاثة أربعة. نعم. فيلزم أن يشتري له سيارة، وهذا كله الأصل. الآن حسب علمي أنهم بدأوا يعطون الأرش، يحسبون الأرش مع قيمة الإصلاح. نعم. أما الإعطاء البدل ما أظن، وإن كان ثبت لا أعلم عنه. نعم. هذا فيقول إذن إذا ظهر فيه عيب جهلة خير بين أن يمسك ويأخذ الأرش أو يعفو عن الأرش، هذا لا، أو ينقض القسمة. نعم. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت لتبين فساد الإفراز. إيه نعم، هذا غبن طلعت القسمة غير صحيحة، القسمة غير صحيحة. يعني أعطيكم مثال، يعني أحيانا مثال الغبن الفاحش أنه الآن أرض على شارع رئيسي وعلى شارعين متقابلين، فيأتي القاسم ويقسمها. بعض الناس ما يدري، يتصور هذا الشارع مثل هذا الشارع ما دام الشارع رئيسي، بس نحن تختلف الشارع. يسأل أهل العقار، شارع جنوبي غير شارع شمالي مثلا، شارع غربي غير شارع شرقي، وهذا معروف عند أصحاب الاختصاص. فأحيانا يكون في غبن فاحش قد تنزل القيمة، فهو قد لا، قد يجهل بعض الشركاء لا يعلم. ففي هذا الحال يقول أصل القسمة باطلة، لأن القاسم لم يكن متخصصا ولم يكن عادلا، والله أعلم. نعم. وإن ادعى كل أن هذا من سهمه وأنكره الآخر تحالفا ونقضت القسمة، لأن المدعى لا يخرج عن ملكهما ولا سبيل لدفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة. نعم. الآن لو لما انقسموا وانتهوا قال هذا لا أنا هذا نصيبي، قال الآخر لا أنا نصيبي أنا، وحاولوا الصلح بينهم ما استطاعوا، فتنقض القسمة وتبدأ من جديد إعادتها، والله أعلم. أنا تلاحظون تعليقاتي يسيرة لأن الموضوع سهل. سم. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة، فلا تكون السهام معدلة، والتعديل واجب في جميع الحقوق. وقال ابن قندس فإن أخذه راضيا عالما أنه لا طريق له جاز، لأن قسمة التراضي بيع وشراؤه على هذا الوجه جائز. هذه مسألة أنا مرارا حقيقة أعجب بدقة الفقهاء رحمه الله. هذه أرض على شارع واحد لنقول 1000 متر، ثم قسمها 500 متر على الشارع و500 أخرى ليست على شارع، يعني الآن مغلقة. لاحظتم المؤلف هنا يقول بطلت، ثم عقب قال كلام ابن قندس إذا تراضيا. هذا العجيب فيها كيف أحيانا تكون هذه الأرض الخلف التي يعني أصبحت محكمة قد تكون على أرض أخرى يستطيع أن يشتريها وتكون على شارع 100، بينما هذه اللي على شارع 20، فيقول ما عندي مانع أقبل. طيب وين مالك منفذ؟ قال مالك شغل. نعم. قد تكون الأرض الأخرى المقابلة له فيفتح فقط، يلحق هذه الأرض بهذه الأرض وتصبح أرض كلها على شارع 100 وعلى شارع 80، ولا مقارنة ولا يعتبر هنا غبن، لأنه هو اشترى أرض أخرى وليست على شارع فيها. فما دام رضي فبعضهم تقول كيف ترضى أنك تأخذ هذه وأنت ليس لك منفذ؟ هو يعرف كيف يتصرف، ولا لا يمكن واحد يكون أرض مغلقة ويقبلها، لو أجبر على هذا بطلت، والله أعلم. نعم. لكن أبين لكم أن إذا حدث التراضي، والتراضي له أسباب وله صور، والله أعلم. نعم. باب الدعاوى والبينات. هذا الباب الحقيقة الله يعينه يعني دقيق جدا، ولذلك آثرت أنني ما أطيل كثيرا في التعليق إلا فقط لبيان النص والترجيح، وخاصة كثيرا منها أمثلة. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على تتبع كلام المؤلف لدقته وصعوبته، لكنه مهم، خاصة أنه كما قلنا في السابق يتعلق بالقاضي كثيرا، يتعلق بالمدعي والمدعى عليه، وهذا نحتاجه نحن أكثر، لأن الإنسان لا يسلم أن يكون مدعيا أو مدعا عليه، فليعرف حقوقه إذا ادعي عليه وكيف يكون حق المدعي أو ليس كذلك، والله أعلم. وإن كنت أقول لكن قد يضطر الإنسان، الحظ يضع الحقيقة من يأتيه أجله لم يخاصم أحدا أبدا، من لم يخاصم أحدا. دعا القاضي الأحنف بن قيس، فلما جاء الأحنف طبعا مطلوب من الخصمين أن يجلسا مساويان، فجاء الأحنف جلس بجوار القاضي. نعم. فقال له القاضي اجلس مع خصمك. قال ليس لي خصم. قال هذا خصمك والمدعي عليه. قال احكم أنت. إن كان الحق لي فقد تنازلت عنه له، وإن كان له فله، ما يحتاج أن يلزم، فانتهت القضية. نعم، فيوجد هذا النوع الحقيقة، أنا أعرف فعلا يوجد هذا النوع، والحمد لله أناس وإن كانوا قلة. أنه يقول لا حاجة إلى المحكمة، لماذا المحكمة؟ ماذا تريد؟ أريد كذا، قال لك الحق كله أبدا برضا نفس. لأني وأيضا سبحان الله لاحظت بعض الأشخاص كلما تقدم به السن وهو لم يدخل المحكمة ازداد تسامحا، يقول الله ما أريد أختم عمري في آخر عمري بقضية، فأبدا يتسامح ويتنازل ولا يدخل. وناس فعلا بلغوا 60 و70 وبعضهم توفاه الله سبحانه وتعالى وبعضهم أعرفه موجود الآن لم يدخل محكمة أطلاقا، إما أصلا لم يقدم ضده دعوة، نعم، أو أنه قدم ضده دعوة، أو وهي أسهلها أن ما عنده شيء، نعم، ما عنده شيء يدعى عليه، نعم، وهذا أريح الناس، الفقير هذا هو أريح الناس، نعم. صم. الدعوة لغة الطلب، واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، والمدعي من يطالب غيره بحق، والمدعى عليه المطالب، ويقال أيضا المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك لا يترك، والبينة العلامة كالشاهد فأكثر. وأصل هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه أحمد ومسلم. أول الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، لكن أحيانا يكتفي المؤلف بأحدهما، وربما سابقا مع قلة المراجع وقلة ليس ما هو الآن، والواحد منكم جالس هنا فقط يدخل الحديث في جواله ويخرج من خرجه. نعم، سألت شيخنا الشيخ الألباني عندما زرته 1412، وقلت له أحيانا أنت تضعف حديثا ثم بعد ذلك تصححه، يعني يقول حسن لغيره. نعم، فقال السبب في ذلك أنني أتعامل غالبا مع مخطوطات، قل أن أجد كتاب، فلا أجد لهذا الحديث إلا هذا الطريق، وأجد حديثا ضعيفا ثم أحسن، ثم بعد ذلك يقع بيدي كتاب أو مخطوطة أخرى وأجد طريقا صحيحا، نعم، فأصححه. لأنه كان هناك شخص من كتب مع كل أسف لنقد الشيخ وقال أنه متناقض، تجده في هذا الحديث في أبي داود أو في ابن ماجه أو غيره ضعفه ثم صححه، نعم، فبين الشيخ أن هذا هو السبب، لم يكن بيديهم كما هو الآن توافر الكتب وجمع، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. فإذن المؤلف أحيانا عندما يذكر هذا التخريج يقول رواه مسلم، ربما لم يكن لديه أو لم يجده، وأحيانا يسهو، نعم أحيانا يسهو. أحد كبار علمائنا توفي، سبحان الله عجيب الحديث هذا، وهو لو أسلم بي 10 من اليهود لأسلمت يهود، وهو من أكبر علماء الحديث، هذا الشيخ من أكبر علماء الحديث في عصره، وهو عالم جبل ولا أريد أسميه. فقال هذا الحديث قال ليس في البخاري، فبحثوا وجدوه في البخاري، مع أنه نعلم يحفظ البخاري. يقول لأحد الإخوة أن واحد من طلاب الملازمين له تماما نفس وقع بنفس المشكلة، فأيضا وقال ليس في البخاري فوجدوه في البخاري بنفس الحديث، فيقع لا يستغرب، يعني كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فلذلك لما يقول هو الآن مثلا رواه أحمد ومسلم ولم يذكر، يكفي أن يقول رواه مسلم، نعم، المهم أنه صحيح، لكن لا يعتبر لما نقول لا متفق عليه، نعم، أنه تعقب بهذا الاختلاف الوضع. الآن باب الدعاوى والبينات، تنطق الدعاوى والدعاوي، جمعها دعاوى وهي الادعاء دعوى، الدعاوى والدعاوي، الدعاوي والبينات بكسر الواو وبفتحها. المؤلف ما شاء الله وضع مقدمة جميلة جدا، هي مصطلحات لفهم هذا الباب الذي بدأناه الآن، هذه مصطلحات مهمة، دون فهم هذه المصطلحات ما نستطيع نفهم هذا الباب اللي قلت لكم فيه شيء من الشدة، سأختصرها. الدعوة لغة الطلب، يعني ادعى عليك أي طلب شيئا في ذلك. واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء من يد غيره. ذكر العلماء أن الإضافات على 3 أقسام: أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره، أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره، يأتي يقول هذا القلم مع فلان لي، فهو أضاف شيئا لنفسه أي له وهو مع غيره. هذا هو اللي في باب الضم، وهذه دعوة، هذه تسمى دعوة. النوع الثاني أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على، نعم، على نفسه. أن يضيف الإنسان شيئا لغيره، أقول هذا القلم ليس لي إنما نحن، هذا ماذا يقال عنه؟ هذا إقرار، هذا يسمى إقرار وليس دعوة، لأنه أقر. طيب تقول، قد يقول طيب أعطني هذا القلم، قال هذا القلم ليس لي إنما القلم لمحمد، فهو أضاف شيئا على نفسه، نعم، قد يكون عين وقد يكون منفعة كان فيه لغيره. النوع الثالث هو أن يضيف، نعم، شيئا يعني في لغيره، نعم، على غيره. أن يضيف شيئا لغيره على غيره، وهذه تسمى شهادة. يأتي وأقول هذه السيارة التي مع فلان هي لفلان، هو طرف خارج، هذه تسمى شهادة. ولهذا يجب نفرق بين مسائل الإضافات، فالأولى دعوة، والثانية إقرار، والثالثة شهادة، أي أنت تشهد أن هذه السيارة التي مع محمد هي لعلي، هذه تسمى شهادة، وكلها نوع من الإضافات. ثم يقول المؤلف من يطالب غيره بحق. طبعا ذكر المؤلف أنه يكون في يده أو في ذمته، فيدعي عليه، يقول هذا القلم لي، هذه السيارة لي، أو يقول عنده لي، نعم، مبلغ 100 ريال 1000 ريال، قد يكون بالذمة، هذا شيء متعلق بالذمة كالدين، فهو نوعين. وهذا الذي يحدث الآن، أما يدعي أن فلان أخذ أرضه، نعم، أو أخذ جزء من أرضه، هذه قضية عين، أو ذمة، يقول فلان أنا أريد منه 1000 ريال، والآخر ينكر يقول لا يريد مني شيء، هذه متعلقة بالذمة. ثم يقول والمدعي من يطالب غيره بحق، أنا فقط أضفت للإيضاح بحق له، يعني هو يدعي على شخص، نعم، أنني أطالبه بحق لي، نعم، أي هذا المدعي. أما المدعى عليه وهو المطالب، و نعم، كما قال المؤلف، ويقال أيضا المدعي. ومن إذا ترك، ويقال أيضا تعريف، عفوا، من التعريف، من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لا يترك. نعم، هذا التعريف إيضاحه، أنا لو كنت مثلا أريد من شخص 100 ريال وتركت الأمر، خلاص، فهو من ترك هذا مدعى، إذا ترك ترك، يعني لن يأتي الشخص ويقول تعال طالبني لأنك تريد مني 100 ريال، نعم، لا يمكن يأتي هذا. لاحظ، من إذا ترك يعني ترك حقه لن يطالبه أحد، هذا هو المدعي. نعم، المدعى عليه هو أيضا لن يروح يشتكي الآخر لأنه هو المطالب، نعم، لكن الآخرين أو صاحب الحق لن يتركه غالبا طبعا. ولهذا قال بعض العلماء أن هذا التعريف غير دقيق، هذا التعريف غير دقيق، نعم، فقد يكون يترك الإنسان حقه ومع ذلك لأسباب أو لعوامل، ولا يعني أنه ليس له حقا، والله أعلم. ولذلك قالوا إن، وهذا اللي اختاره شيخنا الشيخ محمد، يقول الأدق المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، المدعي من يضيف الشيء يعني الذي عنده خصم إلى نفسه، والمدعى عليه، نعم، من ينكره، لأنه إذا لم ينكره ما احتاجنا إلى مدعي ومدعى عليه، نعم، إلا إذا كان قضية تأخر في الإعطاء، طبعا هذه مسألة أخرى. فأقول نعم، هذا التعريف الذي ذكره الشيخ أدق، والله أعلم. والبينة هي العلامة، وهي في كل شيء بحسبه، يعني مثلا نجد في الأنبياء لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ونجد في اللقطة البينة أن يصفها مدعيها. ولذلك حتى ما إذا إنسان وجد اللقطة ما يعلن عنها للناس بتفاصيلها، سأتي ناس يدعونها وهم يكذبون، لكن تقول عندي لقطة مال جاءك شخص، تقول كم هي، وهل هي 100 ريال أو 10 أو 100 أو 500، حتى صفة أو قلم أو أي لقطة، البينة أن يدعي أن يصفها تماما. إذا صار أصبحت البينة في هذا الموضوع تختلف. أيضا البينة في القسامة هو أن يحلف المدعون في قضايا التي فيها لغز 50 يمينا، هذه هي البينة، وهل مجرة. إذن البينة هي كما قال هو العلامة كالشاهد وأكثر، لكنها تختلف من كل شيء وفي كل شيء بحسبه، نعم، والله أعلم. ثم ذكر الحديث أن أصلها كما ذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنه، نعم. ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، أي حر مكلف رشيد. نعم، هذا الآن حر مكلف الرشيد. لاحظت أن بعض الفقهاء، هذه مسألة دقيقة وهي سهلة لكن جميلة، بعض العلماء يقول أن يكون بالغا حرا مكلفا رشيدا. المؤلف ما ذكر بالغ، فوجدت أنه أدق، وإن كان الذكر هناك من باب الإيضاح لا يعتبر خطأ. في الزاد حسب ما أذكر أنه قال أن يكون بالغا حرا، نعم بالغا حرا مكلفا رشيدا. فقالوا أن كلمة هنا مكلف تكفي، نعم، فالمكلف هو البالغ أو رشيد، كما قال سبحانه وتعالى، لأن سبحانه وتعالى يقول حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فالرشد لا يكون إلا بلغ النكاح، وهو البلوغ. فإذا كلمة مكلف أو رشيد تكفي قالوا عن كلمة بالغ، والله أعلم، والمسألة اصطلاح. نعم. وإن تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال. هذا اللي قلتكم فيها دقة، سأختصر كثيرا حتى لعلنا ننهي هذا الفصل الآن بكلمات بإذن الله سيكون تعليقاتي. الآن إذا ادعيا عينا، ادعيا هذه السيارة، هذه الناقة، لا تخلو من أربعة أحوال. ما هي هذه الأربعة؟ بيّن المؤلف هذه الأربعة أحوال وبيّن الموقف والحكم فيها، والله أعلم. نعم. الأول أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر يعمل به ولا بينة لأحدهما. الآن هذا الوصف الأول، هي ليست بيد أحد، أما عن طرف آخر أو أنها في البر ترعى، وكل منهم ادعاها، ليست بيد أحدهما ولا بينة لأحدهما ظاهرة. ماذا يفعل القاضي؟ نعم. فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوى، وليس أحدهما أولى بها من الآخر لعدم المرجح. صحيح. إذا الآن ما في أحد عنده بينة، ما بقينا إلا ماذا؟ إلا أن نتحالف. إذا تحالف لا يمكن وعلى وجه الصحيح إلا أن تكون بينهما. وسبق أن أشرت من طرفي، حدثني أحد المشايخ يقول أنت دبت لقرية، أحيانا بعض القرى ما يكون فيها قاضي، ما تحتاج إلى أن يعين في قاضي، ينتدب لها قاضي كل شهر أسبوع مثلا، في كل شهر تجمع القضايا وينتدب لها، وتكون بعيدة عن المدينة حتى ما يكلف على أهلها أنهم يذهبون إلى أقرب مدينة التي هم يلتقون بها، فيقولون تجمع، يكون في مكتب لوزارة العدل مثلا يخرج الأمور كالوكالات وغيرها فيجمع القضايا. يقول جئت وجدت قضية ناقة مختلف فيها منذ 8 سنوات. قلت طيب تأكدت حي ولا ميت؟ بس قال والله أنك كنت بعيد 8 سنوات وهم في ناقة لم يصلوا إلى حل فيها. نعم. وكل من جاء أجلها على القاضي الذي يأتي بعده. فأحيانا تكون عجائب يحدث في القضاء أو في التنازع وفي غيرها، والله أعلم. فيتحالفان ويتناصفانها. نعم. وإن وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به فيحلف ويأخذها، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه، فما يصلح لرجل فهو له، وما يصلح لها فلها، ولهما فلهما. نعم. أحيانا ما هي العلامة؟ أحيانا وجد ظاهر يرجح فيه، يقولون أن اثنين اختلفا في ببغاء. نعم. فالقاضي ذكي أخذ الببغاء وضعه عنده، قال يدخل الأول، دخل الأول ما انتبه للببغاء، دخل الثاني فبدأ يردد اسمه. نعم. لأنه أصبح أنه عنده، قال خذ هذا الببغاء تبعك. طبعا طير غالي. نعم. أحيانا يباع بمبالغ بقيمة. فلما يكون عند أناس أحيانا يتعلم ويربى على أسماء أو ينطق أحد أسماء أولاده أو شيء من ذلك، فهذه أحيانا دليل مرجح إذا ما عنده بينة. طبعا هذا يأتي متى؟ إذا لم يوجد البينة والقرة، فتأتي مرجحات من مثل هذه الحالة. هنا يقول تنازع الزوجان، وأعوذ بالله من تنازع الزوجين. أنا أقول إذا وصلت تنازع الزوجين اللهم سلم سلم، لكن الشريعة كاملة تضع لكل حالة احتمالها، وإلا تبدأ الإشكالات وتبدأ غيرها. ولذلك ننصح الأخوة المتزوجين والشباب أن يبتعدوا وأن يتنازل أحدهما عن الآخر. أذكر كنت في الحج، استضافتني أسرة يحجوا مع بعض، معهم بعض الناس لكن غالبا لأسرة معروفة، فجاءني سؤال من قسم النساء، ما هي حقوق الزوج وحقوق الزوجة؟ فقلت إن كنت تريدون أبين حقوق الزوج وحقوق الزوجة ليتنازل كل واحد منكم عن حقه فأبشروا، أما إذا كنتم تريدون المشاحة والنقاش فاذهبوا إلى القاضي، لست هذا عملي. يعني هذا حقي وهذا حقي وهذا حقي وهذا حقي، ثم في النهاية يصعب الأمر. لكن لابد شريعة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم. فيقول فما يصلح للرجل للرجل كالساعة، لو تنازع عند ساعة نعم ساعة رجل نعم. الآن حتى الجوالات يعرف غالبا اللي للرجل وللمرأة. طيب وإن كان لها فلها كالذهب، طيب ما يمكن يقول هذا الذهب حقي. طيب غالبا طبعا هو القاضي ينظر في مسائل وترى وقرائن لا تأخذ، ولكن قلت لن أطيل هذه المسائل، القاضي له اجتهاد فيها، إنما المؤلف يقرب لنا الصورة. إذا وجد الذهب وفعلا على قدر معصمها نعم، فالحقيقة الذهب لها وليس له. وأحيانا لهما، مثال الفراش، اختلف في الفراش، أحمد الله سبحانه وتعالى ترى قد نقرأ قضايا نتعجب أنها بعيدة، لا تقع والمشاحة، وخاصة عند الخلاف، وربما أحيانا عند الانفصال، أحيانا تقع بعد الانفصال يبدأ كل يريد يأخذ الذي له، فيدعي الرجل لا أن اللي في البيت له، وتدعي المرأة أنه لها من مهرها، وها لما جرى. فتختلف الأحوال. أذكر مثلا قبل 40 سنة كان إذا الإنسان تزوج من المهر يأتي بتأثيث البيت، الأواني وغيرها يشتريها الرجل جزء من المهر، فهو إذن للمرأة. اليوم المعروف أن الرجل هو الذي يؤسس البيت، اختلفت الصورة نعم. فهي أعراف تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فيقع المشاحة غالبا بعد الانفصال، فهذا يقول هذا حقي وهذا يقول هذا حقي، وتأتيني أحيانا شكاوى، يقول الله فوجئت بأن طبعا وقع بيني وبين زوجي، جاءت البيت وشالت كل اللي في البيت نعم. فتقول له عاد ما بالمسامحة ولا نعم وعدم نسيه، ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا كان ولا تنسوا الفضل بينكم كما في سورة البقرة، في زواج لم يتم في الأصل مجرد عقد يا أخوان، آية البقرة عجيبة، ومع ذلك مجرد عقد، ويقول سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فما بالك بالذي عاش مع 5 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر. فيجب أن ننتبه أن المسألة تبنى على المسامحة والتنازل، وبهذا تدوم الحياة. أما المشاحة والتشاجر بالإضافة إلى ما ذكرت سابقا أن له أثر على الأولاد، وجد من أسفل الأولاد نفسا الذي لا يرى بين أمه وأبيه أي خلاف. طيب هل يكون إن ما يمكن يقع خلاف؟ يمكن يقع خلاف، لكن لا يكون أمام الأولاد. وأعرف أناس نعم والله يقول نختلف، لكن لا يختلف يوما واحدا أمام الأولاد، منذ سنوات قد تزوج. لما يؤثر في الأولاد بالخلاف، والصفاء يؤثر إيجابيا في الأولاد نعم. حتى أنه يقول لما تزوج بعض أولادي خفت أن يقعوا في مشكلة مع زوجاتهم، لأنهم يرون إلى أن صورة مثالية، أن أبوهم وأمهم صورة مثالية، وخفت أن يقع بينهم مشكلات. فقلت لهم لا تتصوروا أنه لم يقع بيني وبين أمكم خلاف، هذا بعد الزواج. يقول لا أخبر الشخص اللي بعد الزواج، لكن لا نختلف أمامكم. يقول حتى أريد أتعامل مع زوجتي بهذا الأسلوب، لأن أخشى غدا يقول يقع مع واحد مع زوجة خلاف، يقول أبوي 10 سنين ما اختلف مع أمي، 20 سنة ما اختلف مع أمي، وأنت هكذا. وهو صحيح فيه خلاف، لكن لا يكون أمام الأولاد، لأن التشاجر الأبوين أمام الأولاد له آثار خطيرة، وتحدثت عنها في أكثر مناسبة، في وبالذات في بيوت مطمئنة، والله أعلم. نعم يا شيخ. الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه لما تقدم، ولحديث شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، ولأن الظاهر من اليد الملك، فإن كان للمدعي بينة حكم له بها. الحديث متفق عليه نعم، وإذا كانت بيده فهو يقيم بها، واضح واصل الشيء. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة، لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف ومشاهدة اليد، ولعدم حاجته إليها. وفي شرح المنتهى لا أخف، الحقيقة هذه المسألة من أصعب ما في الباب، من أصعب ما في الباب، فأعانكم الله تواصلون معي يعني حرفا حرفا. يقول فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولا أقام بينه. طيب أقام بينها الآن، والبينة يا أحبتي في قاعدة يمكن ما نبهتكم، البينة مقدمة على اليمين، قاعدة فقهية، البينة مقدمة. لماذا؟ لأن البينة ليس فيها تهمة. اليمين بعض الناس ما يبالي، يحلف ولا يبالي أو يتأول. فقال العلماء في باب القضاء البينة قاعدة جميلة جدا مقدمة على اليمين، ولذلك تلاحظون أنها دائما مقدمة حتى في الطلب. القاضي يطلب البينة على المدعي، طيب ما عنده شيء نلجأ لليمين. وأيضا إذا لم يجدوا البينات رجعوا إلى اليمين. قال العلماء لأن البينة ما أبان الشيء وأظهره ولم يعد هناك شك، بينما اليمين لا يخلو، وليس التهمة بعد نتهم كل إنسان حلف أنه كذاب، لا، لكن قد يوجد أناس، فإذا البينة أقوى. فلذلك المؤلف هنا يقول إذا رفض أن يحلف قضي عليه بالنكول ولا أقام بينة، ثم ذكر أنه ربما يقول لأنه البينة شاهد، يعني يمكن قال أنا لن أحلف لكن أجيب شهود، فالمؤلف يقول ما تقبل لأن الذي شهد رأى تصرف الرجل في هذه السيارة، يأخذها ويذهب بها، نعم، أو أنه وضع يده عليها، أو لأنه لعدم الحاجة إليها، هذا قول ومشى عليه المؤلف، لكن في قول آخر. نعم شيخ. وفي شرح المنتهى قلت بل هو محتاج إليها لدفع التهمة واليمين عنه. نعم، الآن المؤلف رجع هذا في شرح المنتهى يقول البينة مقدمة، لأن بعض الناس يقول أنا أريد آتي ببينة، لأن لو حلفت هناك من لم يقتنع ربما يتهمني بالكذب فسآتي ببينة. إذن نقول لماذا نقول كما قال المؤلف أول ولا أقام بينة، وسيأتي المزيد بيان. نعم. وفي شرح المنتهى قلت بل هو محتاج إليها لدفع التهمة واليمين عنه، انتهى. وقال في الشرح وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يحلف، وهو قول أهل الفتية. وقال شريح والنخعي يحلف انتهى، ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها، فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيها، قاله في الكافي. هذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، الراجح أن البينة مقدمة في هذا. إذا أقام بينة يعني رفض قال أنا ما أحلف لكن آتي ببينة، الصحيح. ومع ذلك أيضا للقاضي النظر، أحيانا قالوا يقدم اليمين على البينة وأحيانا يقدم البينة على اليمين. لماذا؟ إذا وجد إنسان يعرف أنه ضعيف في دينه قدم البينة وهو الأصل، إذا وجد إنسان ورع زاهد لا يحلف ولا يريد أن يحلف، فيرى القاضي من المصلحة أن يثبت الملك أو الحق باليمين، لأنه يعرف أن هذا الرجل نعم أصعب شيء عليه أن يحلف، نعم، وهذا أحدث عند القضاة. فنقول للقاضي، لأن هنا أمامنا قولان، والأقوى أو للأقوى أن تقدم البينة حتى لو نكل عن اليمين، لكن لو أن القاضي رأى وأخذ بالقول الثاني لعلة معتبرة فلا حرج في ذلك، هذا اللي ترجح لديه في المسألة، والله أعلم. نعم. الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفانه لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين، رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وهذا نعم إذا كان بيدهما كشيء ممسك، كما أننا قلنا هي ليست بيد أحدهما مثل تماما، نعم، إذا كانت بيد أحدهما، واحد مسك هذه الناقة من جانبها وهذا مسكها من جهة، فكأشبه من ليس كالمطلقة، نعم. وإن كان الحديث هنا لكن معنا ما ذكر المؤلف صحيح، لكن هنا لاحظوا الكلام، هذه أيضا في تعليق دقيق. سم. فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه والآخر راكبه فللثاني بيمينه، لأن تصرفه أقوى ويده آكد، وهو المستوفي لمنفعة الحيوان. أكمل كمل. أو قميص واحد آخذ بكمه والثاني لابسه فللثاني بيمينه لما تقدم. هذا الكلام المؤلف وله وجه، لكن صحيح أن القاضي ينظر، أحيانا قد يكون إنسان أخذ وليس له ولبسه، نعم، ومسكه الآخر لأنه ثوبه، تصور معه على مشلح أخذه، نعم، ثم لبسه ومسك والآخر يريد أن يجره، فهذه القرائن لا تكفي للحكم، هذه القرائن لا تكفي. طيب هو يقول لو كان واحد راكب واحد ماسك الرقبة، طيب تعرفون كثير من الناس يمشي وهو بصحبة ناقته ماسك زمامها، أليس كذلك؟ جاء واحد وركب فوقها، نقول ما دام ركب فوقها أصبحت له، هذا في نظر. فكلام المؤلف رحمه الله أنا أقول هذا اجتهاد وله وجه، لكن قد يرى القاضي غير ذلك، قد يرى القاضي، كم نرى من الناس هو اللي ماسك زمام الناقة فيأتي إنسان يركبها، فنقدم هذا ونقول هي له لأنه راكب عليها، ركبه به ظلم، فهنا يأتي دور القضاة وانتباههم والأخذ بالقرائن والشواهد، والله أعلم. نعم شيخ. وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها، كنجار وحداد بدكان، فآلة النجارة للنجار وآلة الحدادة للحداد بيمينه حيث لا بينة عملا بالظاهر. هذا لا شك، إذا لم توجد بينة فهذا أقرب لا شك. نعم. ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، لحديث الحضرمي والكندي. نعم، هذا مر معنا صحيح مسلم، مر معنا قبل صفحات أو أربع، صحيح مسلم، فالعين له. نعم. فإن كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، لأن كل منهما تنفي ما تثبته الأخرى. خلاص، إذا تعارضت الأدلة تساقطت، هذا معروف قاعدة، متى ما تعارضت الأدلة تساقطت. نعم. فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف. نعم. والمؤلف نعم كلامه ما قاله من ناحية الفقهية صحيح. سم. ويقترعان فيما عداه، أي فيما ليس بيديهما أو بيد ثالث يدعيه، فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. روي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق وأبو عبيد، ذكره في الشرح، كما لو لم يكن لواحد منهما بينة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها. نعم، رواه أبو داود. الحديث صحيح واصل يا شيخ. وروى الشافعي عن ابن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. نقف عند هذا الحد لأنه سندخل في موضوع مهم، كنت تمنيت أن أكملنا الصفحتين لكن لا نستعجل. نقف عند الحد، والحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وكما ذكر المقصود على عدة واحدة أي على وجه واحد، ليس بينهما اختلاف، والله أعلم.